رجال صدقوا منهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما وعدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا رب وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا

اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا وأطيعن الله أصيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات قبل طه حيارى يبطش الكادرون بالغير ظلما كل حزب بظلمه يتبارى ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات الديار فإذا البدر طالع في الدياتي ما رآه الظلام حتى توارى جاءنا المصطفى بخير كتاب يجعل القبر والخراب عمارا يضمن الأمن للنفوس جميعا ويعادي من على غيره دارا بدل الظلم والمطامع أمنا وآمانا والليل سار نهارا فلنمدد إلى غنى الذي هدانا وحبانا نبينا المختار وبعد أيها الجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة قد استمتعنا بآيات بينات من آل الذكر الحكيم قد سمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها البشر في الأرض من روائع المصحف المجود عند رب العالمين تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلق تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425 على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والإمارة الذهبية الحديثة إدارة الحاج حمد الله عبد المعطي المقيم بكراش مركز ديار بنك أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد الفرد المقيم بكفر الحاج حسن أما الخدمة المتميزة على مستوى محافظة الشرقية أولاد الحاج محمد فرج إدارة المتر ماهر محمد فرج المقيم بكفر الحاج حسن